من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فما زلنا مع سيرة نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم نستمد منها الإيمان ونستمد منها الأدب ونستمد منها الحلم ونستمد منها الوقار صلوات الله عليه وسلامه وعلى نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أجمعين. فسر نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم للسجينين رؤياهما ثم قال كما سمعتم قبل قال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين هكذا قدر الله سبحانه وتعالى وكما هو معلوم لدى اهل الايمان ان قدر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين خير انهم رضوا بهذا القدر قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له هذا حال المؤمن أمام النعم وأمام الابتلاءات إن مرض حمد الله فأتيه وإن رزق حمد الله فأتيه فكذلك وهذا أمر المؤمن يتعجب منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقضاء الشرعي والقضاء الديني القضاء الشرعي الديني والقضاء الكوني القدري في كل منهما للمؤمن خير ان هو امتثل القضاء الشرعي الديني ان هو امتثل الاوامر التي امر بها وانتهى عن النواهي التي نهي عنها في ذلك خير وان جهلنا الحكمه التي وراءه قال النبي صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش يقع فيها وانا اخذ بعجزكم ان تتساقطوا في النار يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا لخفه عقولنا ولجهلنا بعواقب الامور ومآلها كالفراش فالفراش مشهور بالطيش ومشهور بخفة العقل يرى النار الموقدة يحسبها نورا فيأتي إليها فيحترق ونحن كذلك نرى الأمور إذا أقدمنا عليها وقال في جهنم والعياذ بالله ونبينا يأخذ بحججنا وأحجمتنا كي لا نتساقط فيها ونحن نجادل ونحن نجادل ونحن نفر من رسول الله حتى نقع في هذه النار ونحن لا نشعر. فنظرنا قاس وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة، قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: والله يا ربي لا يسمع بها أحد من الخلق إلا دخلها أو علم لها. ثم حتى بالمكارم وقال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب ينظر إليها ثم رجع فقال: يا ربي والله لا يسمع بها أحد، أي بعد هذا، إلا قر منها. ولما خلق الله النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر فقال: والله يا ربي لا يسمع بها أحد إلا قر منها. ثم حثها بالشهوات فقال: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها وقال: والله يا ربي بلفظ قريب لقد خشيت أن يصلوها جميعا. فالنار مخصوصة بالشهوات والنفس توابة إلى هذه الشهوات. وسواء كما سلف القضاء الشرعي أو القضاء الكوني القدري، إذا امتثلنا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به أمرنا نجونا ولله الحمد وإن خفيت علينا العلل. وكذلك إن رضينا بقضاء الله وبقدر الله الذي قدره علينا رغم أنوفنا لله الحمد سلمنا وغنمنا وارتقت درجتنا. ولكن هذا وذاك كلاهما مقيد بقيد، بقيد طاعة الله ورسوله، أن نكون مطيعين لله مخلصين له الدين. فإن أصبنا بابتلاءات ونحن وقار فللابتلاءات تكون نقما والعياذ بالله. الشاهد أن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم أراد أمرا وأراد الله أمرا آخر. قال للذي ظن انه ناج منهما: اذكرني عند ربك. فالسجن بؤسه شديد والعياذ بالله. السجن لا يتحمله الا الصابرون. قال: اذكرني عند ربك، راجيا بذلك الخروج من السجن. ولكن لم يرد الله ذلك في هذا الوقت. كان له الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قضاء الله وقدر الله. وربنا ليس بغافل عن يوسف وعن الهم الذي اصيب به يوسف صلى الله عليه وسلم. ربنا ليس بغافل ابدا عن الكرب وعن النكد وعن الهم الذي يعانيه يوسف عليه الصلاه والسلام. أنزه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ولما اقترب الفرج والأمور يدبرها ربنا، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وله ملائكة يدبرون الأمر بإذنه. لما اقترب الفرج وأراد الله ما أراد من إنجي نبيه يوسف صلى الله عليه وسلم بعد أن نال من الحسنات ما نال لصبره على هذا البلاء الطويل في السجن من أجل عشقته وطهارته ونقائه، بعد أن نال من الحسنات ما نال، فالهم الذي ينزل بالشخص يتاب عليه الشخص. إن هو رضي بقضاء الله وقدر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله فيها من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. في رواية: حتى الهم يهمه. فالهموم والأحزان لها ثواب. لذلك إن صبرنا واحتسبنا غنم يوسف عليه السلام من الحسنات ما غنم. ثم أراد الله إن شاءه قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. نقف فنقول: من الذي أرى الملك هذه الرؤيا؟ إنها من الله سبحانه وتعالى، إنها من الله سبحانه وتعالى لحكمة، إنها من الله لحكمة، فالذي يدبر الأمر هو الله. قال الملك: هذا يستفاد منه أن الفرج يأتي من حيث لا تحتسب، فرج يأتي من حيث لا تحتسب، رؤيا يرى شخص في منامه فتتسبب في تفريط كرب شخص وهو لا يشعر. قال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. سبع بقرات سمان وبجوارها سبع بقرات ضعيفات كتان نحاس، قيل السبع لذان الضعاف النحاس يأكلن سبع سمان، أمر على غير المعتاد. فالمفترض أن البقرة السمينة هي التي تعتدي على الضعيف الهزيلة، ولكن الأمر على غير ذلك. فلفت نظر الملك لذلك: سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. وللتقديم والتأخير هنا، فإذا تقدم السبع سمان على السبع عجاف، وإلا كما قال بعض أهل اللغة افترض أن السبع الآكلة هي التي تقدم بالذكر: إني رأيت سبع بقرات هزيلة تأكل سبعا سمينا. لكن قدمت السبع والسمان لعلة، فإن منها يوثق ما فهم عليه الصلاة والسلام: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. رؤيا قريبة من الملك استحوذت على عقلي وقلبي وكل فكر، وكونها تستحوذ على قلبي وعلى عقلي وكل فكري هذا أيضا من الله. فقد نرى رؤيا وتمر مرورا عابرا، لكن هذا رأى رؤيا وربنا سبحانه وتعالى عظمها وعظم شأنها عند هذا الملك. فلم يأذن للملك مال، ولم يستقر للملك حال حتى يقف على أمر هذه الرؤيا. فقال للملأ: يا أيها الملأ، يا أيها الأسرار، يا رجال الدولة الكبار، يا أيها السادة، يا أهل الرأي والمشورة، ينادي على حاشيته وبطانته وأهل الرأي في بلده: يا أيها الملأ، أفتوني في رؤياي، رؤيا أهمتني، رؤيا لم يأذن معها غيري، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ماذا قال؟ قالوا مقولة أهل الجهل. فالجاهل دائما يتنطل تحت أي ستار. قالوا أشخاص أحلام، وكان من اللائق أن يكون الله أعلم وأن يجد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لا يقف سريعا في الغيب ويقول أشخاص أحلام. قد تقدم على من لا يقول قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أروي على ثلاثة أنحاء، حديث للنفس، ورؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، أو حلم من الشيطان يخوف الله به ثلاثة، أو تهاويل وتخويف من الشيطان. قالوا أضغاط أحلام، أي أخلاق، ليس من الرؤيا الحق بشيء، فلا تقف عندها ولا تفكر فيها. قالوا أضغاط أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فقال الذي نجا منهما، اي من السجينين: انا انبئكم بتاويله فارسلوه. تذكر يوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو الذي فسر له الرؤيا التي فيها نجا. أنا أنبئكم بتأويله قاتلون يوسف أيها الصديق المستفاد من السياق أو المفهوم أنهم آذنوا له للذهاب إلى يوسف فنقل قائلا مثنيا على يوسف عليه السلام يوسف أيها الصديق يوسف أيها الصديق في جواب الثناء على الأخطاء بما هو فيهم إذا لم يكن هذا الثناء يقطع على قهر يوسف أيها الصديق يا كثير الصدق يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال يوسف مفسرا الرؤيا مبادرة لم يعاتب هذا السجين لم يقل له لم لم تنظرني أنت ربك أبدا فهو نبي يعرف أن الأمور مقدرة لم يقل وقفات طويلة ينتقم بها من السجين ويقول له لماذا لم تذكرني عند ربك كلا وحال ولم يقترف أجرا لتعذير الرؤيا أيضا كلا وحال هو نبي كريم عليه الصلاة والسلام ولم يقترف خروجا من السجن أيضا وقال أنا أذهب للملك أعبره أمامه بنفسي كلا وحال عليه الصلاة والسلام ولم يدعوه مرة ثانية إلى التوحيد بعد أن دعاه وفصل فهذه الدعوة حينئذ ستكون في مقابل فقد قدم من النص ما فيه كفاية من قبل قال تزرعون سبع سنين دابا أي متواصلة تثمر فيها أرضكم تزرعون سبع سنين دابا متتابعة ثم أرسله من العناد بلا طلب منهم قال لهم فما حصدتم فذروه في سنبله هذا ليس من تأويل الرؤيا انما علم زائد أزادهم به يوسف صلى الله عليه وسلم قوله فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ليس من الرؤيا بشيء انما هو من التدابير الواقعيه ففيه كما يقول اهل العلم واهل الاصول في جواز اجابه السائل باكثر مما سال اذا كان ينتفع بالجواز فانت سالتني عن شيء انت سالت شخصا عن شيء في اي البلدين خير في بلده كذا او في بلده كذا فاجبتك لكن مع ذلك ارشدك الى ما هو افضل من هذه ومن تلك واضف لك علما زائدا على سؤالك واخذ العلماء ذلك من نبي فاطمه بنت قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولها يا رسول الله ان معاويه وابا جهل مخطباني يا رسول الله جاءت تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر رجلين تقدما له ان معاويه وابا جهل مخطبان يا رسول الله اي ستتزوج من منهما قال عليه الصلاه والسلام اما معاويه فصاروخ لا مال له واما ابو جهل فرجل لا يضع اعصاره عن عاتقه ولكن انكحي اسامة بن زيد وهناك ادلة متعددة على جواز اجابة السائل باكثر مما سأل اذا كان فيه نفع للسائل وليس فيه ضرر على احد قال تزرعون سبع سنين دابا هذه السبع سنوات الخطاب الذي يكتبه مقرات الجبال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدت حَقٌّ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ. أخذ العلماء من ذلك طريقة من طرق الانتقام أخذوها من كتاب الله، وهي إبقاء الحب في السنبل، يبقى سنوات طويلة محفوظا بإذن الله بهذا الدليل، فالأصل يبقى سنوات متعددة إذا بقي الحب في السنبل. قال تعالى: تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فذروه في سنبله، أي اتركوه في سنبله، لا تدرسوه إلا قليلا مما تأكلون، أي إلا على قدر الحاجة للطعام فقط، والباقي تلتف عليه السنبل. ثم يأتي من بعد ذلك سبع جيدات، وهن السبع نجاه، يأكلن ما قدمتم لهن، أيكن المدخر كله، إلا قليلا مما تحصنون، أي مما تدخرون للبذر في الأرض مرة ثانية. ثم أضافهم يوسف علما ليس بالرؤية. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، هذا لم يره الملك في رؤياه، الملك فقط رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ورأى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، ولم يرى العام الذي فيه يغاث الناس. لكن سيد يوسف عليه السلام أن بعد السبع عجاف خرج الورقات بما علمه الله، فقال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يأتيهم الغيث واسعا كثيرا وفيه يعصرون، لدرجة أن العنب يثمر ثمرا زينا ويبدأ الناس في عصره لصنع الخمر مرة ثانية. فكان الخمر مباحا آنذاك، فكان الخمر مباحا في صدر الإسلام، إلى أن نزل تحريم الخمر على رسول الله، قد امتن الله بذلك على هذه الأمة في صدر الإسلام، فقال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إلى أن نسخت هذا الحكم. قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك تسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. طلبه الملك ولم يرد يوسف أن يخرج إلا بريئا صلى الله عليه وسلم. ففيه في دفع الشبهات عن الإنسان، لأن الإنسان ينبغي إذا أثير حوله الكلام أن يدفع الشبهات عن نفسه، ينبغي أن يدفع الإنسان الشبهات عن نفسه، ولا يعتقد أنه بدفع الشبهة أنه ناج، بل الذي ينفي هو الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنما دفع الشبهات من باب الأخذ بالأسباب فقط. دفع الشبهات من باب الأخذ بالأسباب، وإلا فقد دفع الشبهات وتثبتها بدفع كلام. ولكن تعلمنا من نبينا عليه الصلاة والسلام أننا ندفع الشبهات على أنفسنا مع اعتقادنا أن البريء من براه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد مر بي رجلان من الأنصار وواقف مع صفية بنت حيي زوجته يكلمها عند باب المسجد، فلما رآه الأنصاريان أسرعا المسير، فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما: على رجلكما، إنها صفية بنت حيي سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله، هل نشك فيك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: معلما لهما ولنا ولمن جاء قبلنا وبعدنا. إن الشيطان يجري من ابن آدم مدرة، وإني خشيت أن يصفك في قلوبكما شيئا أو قال تمرا. إن الشيطان يجري من ابن آدم مدرة، وإني خشيت أن يصفك في قلوبكما شيئا أو قال تمرا. فقد يحملك الشيطان على الوقوف مع امرأة في مكان خفي، أو يحملك الشيطان على الغاب لامرأة زوجها الغائب أو مات عنها زوجها، يحملك على ذلك، ثم يأتي إلى إخوانك يحملهم على الظن السيء بك فيلعب على الوجهين، يحملك على أن تقف مراقب الشبهات، ثم مع إخوانك يحملهم على الظن السيء بك. من أوقف هذا الرجل هنا؟ من ذهب به إلى هذه المرأة؟ لماذا يكثر من الدخول والخروج عليها؟ هذه كلها أعمال من جانب الشيطان، يحملك على أن تزور امرأة يوما بعد يوم، وتتعلم بأكثر الألم وبأكثر الأسباب، ثم يأتي إلى إخوانك يحملهم على سيء الظن بك. ونبينا عليه الصلاة والسلام خير إمام يؤتم به، فيقول لصاحبيه: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذر في قلوبكما شيئا أو قال سر. قال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: فالمشارب واحدة، مشارب الأنبياء واحدة، كلهم يتقون من الوحي النازل من السماء، فخطهم واحد وسمتهم واحد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. لم يرد أن يخرج وهو متهم أبدا، بل قال لمن دعاه: ارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ما شأنهن، ما حالهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما حقكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ دليل على أن الملوك لا تعرف دقائق الأمور، فالملك لا يعرف دقائق الأمور غاية ما يظن أنه قيل له عقل جميل فتن فيه امرأة العزيز، لكن لا يتصور الزمان، لا يتصور الأحداث، أو يقال له عقل جميل حاول الاعتداء على امرأة العزيز، بكل بساطة جنون، فالحاشية حاشية في السوق بسرعة، تؤذن الملك أن يفعل الذي تريد. ولذلك من أنعم الله عليه أصحاب المسؤوليات من نعم الله عليهم أن يقيض الله لهم بطناء صالحة، وجلساء من أهل الصلاة من نعم الله عليهم أن تتخذ أصيام تسمع لحديثهم، فإن الشخص الذي يكثر من الكلام على مسامعك يؤثر فيك بلا شك. فإن كان من أهل الصلاة مشيئة إلى الخير، وإن كان من أهل الشر والفساد مشيئة إلى الشر والعياذ بالله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تعالى. فجدير بكل منا أن يلتقي جلساءه، وأن يلتقي من يسمع إليه، لا تسمع لكل أحد أبدا، فإن أحدا من الناس قد يؤيدك على فعل الشر، فيسمع كلمة طيبة من أحد إخوانه الطيبين فتنزل على قلبه كالبرق، ترطب قلبه ويذهب الله بها الغضب عنه، ويطمع الله بها الشيطان. وآخر قد يكون في منتهى الهدوء ومنتهى السكينة، ولكن يأتي آت شرير مفسد بكلمة تعكر عليه صف حياته كلها، وتعكر عليه فكره، وتسيء والعياذ بالله. فلذلك لا تسمع من كل أحد، ولا تصغي إلى كل أحد، بل اسمع إلى المتقين وأهل الفضل والصلاح، واعرف أحوال الناس. فهناك أناس دائما يأتونك بالشر ويأتونك بالمشاكل، هناك أناس دائما يأتونك بالبشارات. فاستمع إلى النصحاء الأمناء، استمع إلى النصحاء الأمناء. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يخرج فيقول لأصحابه: لا تحدثوني عن أصحابي. وفي معنى الحديث: إني أريد أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، صلى الله عليه وسلم. قال أو استفيد أن الملك لم يكن يعرف كبير شيء عن الذي حدث لامرأة العزيز، فالعزيز خير الملك. لم يكن الملك يعرف كبير شيء عن الذي حدث، بدليل أنه حقق في القضية، فالأمور تجري على وجه السرعة. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. هنا يظهر الله الحق على أمثلة المعتدين، يظهر الله الحق على أمثلة الحضور. ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، ما أسألكن. وإن كان هذا الإظهار في بعض الأحيان لا يتم في الدنيا، لكن يتم أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى. وإن كان هذا الإظهار للبراءات في بعض الأحيان لا يتم في الدنيا، لكنه يتم أمام الله ملك الملوك سبحانه وتعالى. قال الملك: وما خطبكن إذ راوتن يوسف؟ قلنا: هذا لله، هذا لله. إن العلماء من قال معناه معاذ الله، ومنهم من قال معناه نزل الله عن العجز أن يخلق بشرا عفيفا مثل هذا الملك. الله قادر على أن يخلق بشرا أعفا. هذا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، قالت مظهرة للحق: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، أنا راودته عن نفسي فصعب، وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. سيقول الله سبحانه: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هكذا يظهر الله الحق. لم تنس امرأة العزيز الواقعة، فالذنب لا ينسى، خاصة عند من يراجع نفسه. فالمرء طيلة هذه المدة تراجع نفسها، كيف تسببت كعبد بريء نظيف لكونه لم يختلف الزوجة معها. النفوس اللوامة، النفوس اللوامة دائمة اللوم بأصحابها، تذكرها نفسها اللوامة: كيف يصير لك قرار؟ وكيف يعلو لك بال وقد تسببت في سجن شخص بريء، والتقي به تهمة وهو عفيف؟ كيف تنامين في الفرش الوثيرة؟ وكيف تتطيبين بالطيب الجميل وقد تسببت في سجن شخص نظيف بريء؟ النفوس اللوامة تلوم أصحابها الطيبين دائما، أو الذين فيهم نزع الخير، ولا تزال بهم حتى يردوا الحقوق إلى أهلها ويبحثوا عن رقم يعتذرون فيه. فهكذا فعلت امرأة العزيز جعلت صراعه امام الملك وامام الناس كلهم في مجلس التحقيق، اعلنت ما تظن انها تنجو منه. قالت الان حصل الحق، تبين وظهر، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين، انا الذي دعاه الى فعل المنكر فانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. قوله تعالى ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، قول من المفسرون لهم في وجهان، فمن العلماء كالحافظ ابن كثير وشيوخه وتلاميذه شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ومن بعدهما يقولون ان القائل ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب هو او هي امراه العزيز، قولها مختلف تطلب رضا يوسف صلى الله عليه وسلم، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، سمعها انها تسببت في سجنه لكن ما زالت تجله وما زالت توقره وما زالت تحرص على إفضائه عليه الصلاة والسلام، ما زالت تجله وتوقره وتبشره وتحرص على إفضائه مع أنه حق مع أنه سديد، لكنها تحرص غاية الخلق على إفضائه. وهكذا المرأة أمام من لم يفعل معها شيئا محرما لكن ان فعل معها شيئا محرما تركت انها ضربته بعد ذلك بحذائها ان كان قد اتى بها الى طلبها المحرم، ولكن العزه والوقار حملتها على طلب رضاه. قالت ذلك ليعلم وهو في سن ذلك اني لم اخنه بالقيد، لم اسال عليه شهاده تزور في غيابه، وان الله لا ياتي كيد الخائنين، لا يوفق الله الخون ابدا، وما ابرئ نفسي فانا بشر، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. كل ذلك على لسان المرء التي اعترفت بعجزها وبضعفها على رؤوس الاشياء. هذا قول الحافظ ابن كثير في طائفة كبيرة من المفسرين. وطائفة أخرى من المفسرين قالوا إن القائل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب هو يوسف عليه السلام، وقال ما بعد ذلك أيضا. فيكون وجه التأويل على أنه التالي، قال الآن أصحت الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. حينئذ تكلم يوسف لما بلغه قولها، قال ذلك أي هذا الطلب مني لا لفضيحة المرأة أبدا، أنا لا أحب أن أخضع أحدا، ولكن ليعلم زوجها أني لم أخنه بالغيب أي وقد وكلني ببيته وخلى بيني وبين امرأته، وقال لامرأتي أكلي مثواه بعد أن أكرم مثواي وأنزلني منازل طيبة، فطلبت هذا البيان لا لأفضح النساء، فليس من شأني فضيحة النساء أبدا، وليس من شأني فضيحة من اتهموني وصدقوني أبدا، فأنا ليس لي بسبيل، انما وان فضحوني سترت عليهم، ولكن المقام استدعى ذلك ليعلم زوجها اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وان الله لا يوفق القول ابدا، وايضا انا نفسي بشر لا ابرئ نفسي، لا ابرئها من المعاصي ابدا ولا ازكيها. هذا هضم لحق نفسه عليه الصلاة والسلام، وما أبرئ نفسي ولا أنزهها عن خطأ وله نفسي وعنصور إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هكذا الهدى وهكذا الأدب، هكذا البيان وهكذا الأدب، إن ربي غفور رحيم. فلما سمع الملك هذه المقالات التي لا تخرج إلا من مشكاة النبوة، سمع الملك هذه المقالات الغريبة، سمع الملك اعترافات من النسوة واعترافات من المرأة بلا ضرب ولا أجر قدم لها، وسمع مقالات من يوسف في غاية الحسن والبهاء والجمال، مقالات لا تصدر إلا من الأنبياء، ومن سلك مسالكهم فللأنبياء أقوال تعرف بهم ويعرفون بها ويعرف بها أتباعهم ويعرفون بها، كما قال العلماء رحمهم الله في سن الحسن البصري رحمه الله، قال علي بن الحسين الملقب بزين العابدين وقد ذكر عنده الحسن البصري، فقال ذاك الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء، ذاك الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء، فللأنبياء سمت وللأنبياء حديث ولألفاظهم حلاوة وعلى كلامهم طلاوة، صلوات الله وسلام عليهم أجمعين. قد قال تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هكذا قال ربنا. فسمع الملك هذه المقالات ولأول مرة يخرج سمعه مثل هذا القول الطيب الجميل، فحينئذ قال الملك ائتوني به لا للمجيء به والإفراج فقط، بل قال استخلصه لنفسي، اجعله خالصا لنفسي مستجارا لي، استثيره في كل اموري. هكذا تتبدل الاحوال. قال فضيل بن عياض ولعله تلقى ذلك من الاسرائيليات، ان الملك لما قال ائتوني به رفضت امراه الرحيل، مشاهد الموقف الذي خرج به يوسف من السجن وتنظر الى حالها وتقول سبحان من جعل الملوك عبيدا لمرضيته، وسبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته، وسبحان من جعل الملوك عبيدا لمرضيته. كذا روي عن الفضيل بن عياض يرحمه الله. قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه وليس من رايك ما استمع، فالملك يسمع عن يوسف ويسمع كلام يوسف عن بعد، لكن لم يرى الى الان يوسف، لم يرى يوسف. فلكن لما جاء يوسف وكلمه الملك وراه الملك وراى علامات الجمال تكسوها علامات الوقار، راى سفر الحسن قد كمل بالنبوة والرسالة، راى امرا لم يره كما كلمه وكما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة، فلما ترك الجمال الشخص، لكن اذا رايت اختلف الامر عما اذا شهدت. قال صلى الله عليه وسلم ليس الخبر